والآخر أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون. والاعتقاد الصحيح الموافق للحق هو ما جاء به الشرع، والاعتقاد الصحيح الموافق للحق هو ما جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، فسموا أهل السنة والجماعة بخلاف غيرهم ممن خالف السنة وفارق الجماعة. وهذه الرسالة هي في بيان اعتقادهم المستمد من القرآن والسنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرع المصنف رحمه الله يفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان وأركانه، مبتدئا بالإيمان بالله، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان مبني على أصلين مذكورين في كلام المصنف، فالأصل الأول هو النفي، وهو نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله القرآن قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذا الأصل له شرطان، أحدهما سلامته من التحريف، سلامته من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، والمبنى أي اللفظ، والمبنى أي اللفظ. والآخر سلامته من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله القرآن قوله تعالى: وهو السميع البصير. وهذا الأصل له شرطان، أحدهما سلامته من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، تعيين كنه الصفة، والكنه الحقيقة. والآخر سلامته من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها، تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها. وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل لما بينهما من المناسبة، لما بينهما من المناسبة. فالتحريف يؤدي إلى التعطيل، والتكييف يؤدي إلى التمثيل، والتكييف يؤدي إلى التمثيل. وعمدتهما النقل المحض من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فمدار هذين الأصلين من النفي والإثبات في حق الله سبحانه وتعالى هو ما جاء في كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ويشار إلى الأصل الأول وهو النفي في كتب الاعتقاد بقولهم:

فيهما عما الميل بهما عما يجب فيهما الميل بهما عما يجب فيهما فكل ميل عما يجب في أسماء الله وآياته يسمى إلحادا. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، والآخر أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح وهؤلاء الأنبياء والرسل أخبروا عن الله سبحانه وتعالى بإثبات الأسماء والصفات له وتنزيهه سبحانه عن النقائص والآفات، فطريقتهم كما تقدم هي تسبيح الله وتقديسه وتحميده، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء فإنه الصراط المستقيم. والقول عندهم في هذا الباب كالقول عندهم في ذات الله، فإنهم يثبتون لله ذاتا لا يعلمون كيفيتها فإثباتهم للذات الإلهية إثبات وجود لا إثبات كيفية وكذلك يكون القول في الصفات الإلهية، فإنهم يثبتونها إثبات وجود دون إثبات كيفية. فلله سبحانه وتعالى صفات وصف بها نفسه أو وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، نعلم معانيها بما عرفنا من اللسان العربي الذي خطبنا به في الكتاب والسنة، وأما كيفياتها فمحجوبة عنا كحجب كيفية الذات. وهذا معنى قولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات وهي قاعدة عتيقة في هذا الباب، ذكرها حمد الخطابي والخطيب البغدادي وقوام السنة الأصبهاني، ثم شاعت في لسان جماعة من المتأخرين الناصرين عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أن النفي والإثبات موجودان في جميع الأسماء والصفات فالأسماء فيها نفي وإثبات والصفات فيها نفي وإثبات والآخر أنهما موجودان في مجموع الأسماء والصفات فالأسماء فيها إثبات فقط والصفات فيها نفي وإثبات، والصفات فيها نفي وإثبات. والثاني أشهر في كلام أهل العلم، والثاني أشهر في كلام أهل العلم، والأول أصح نظرا، والأول أصح نظرا، وهو الموافق حقيقة كلام المصنف هنا، وهو الموافق حقيقة كلام المصنف هنا. وبيانه أن الأسماء منها إثبات، منها إثبات، فيها إثبات وفيها نفي، فهي بهذا الاعتبار نوعان، فهي بهذا الاعتبار نوعان. أحدهما الأسماء المثبتة، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، والآخر الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، مثل السلام والقدوس. والمراد بنفي الأسماء كونه في المعنى، كونه في القصد والمعنى لا في اللفظ والمبنى. والمقصود بنفي الأسماء كونه في القصد والمعنى لا في اللفظ والمبنى، فلا يوجد في صورة الأسماء الإلهية ما يكون على صورة النفي لفظا ومبنى، لكن النفي الذي يثبت في الأسماء هو نفي في المعنى. فالاسمان المذكوران السلام والقدوس معناهما نفي النقائص والآفات عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك يكون في الصفات إثبات ونفي، فالصفات الإلهية بهذا الاعتبار نوعان، أحدهما صفات مثبتة كالعلم والرحمة، والآخر صفات منفية كالموت والظلم، صفات منفية كالموت والظلم. والنفي في الصفات واقع في المبنى والمعنى معا، والنفي في الصفات واقع في المبنى والمعنى معا. فيأتي ذكر الصفة منفية في لفظها ومعناها، كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. فالصفتان المذكورتان الموت والظلم جاءتا منفيتان في اللفظ، وهما أيضا منفيتان في المعنى. فالفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى معا، أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى معا، وأما نفي الأسماء ففي المعنى فقط. والمراد من النفي إثبات مقابله من الكمال، والمراد من النفي إثبات مقابله من الكمال، فإن النفي عدم محض، فإن النفي عدم محض، والله عز وجل موصوف بأنواع الكمال، فالمناسب أن تكون إرادة النفي لإرادة مقابله من الإثبات. فإذا نفي الموت عن الله فالكمال هو إيش؟ إثبات الحياة، وإذا نفي الظلم عن الله فالكمال هو إثبات العدل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،

من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تندرج في تلك القاعدة. وموجب الاقتصار على الآيات والأحاديث هو أن الباب مردود إليها وموجب الاقتصار على الآيات والأحاديث هو أن الباب مردود إليها فالخبر عن الله بأسمائه وصفاته مرجعه الوحي من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولهم أسماء الله وصفاته توقيفية، وهذا معنى قولهم أسماء الله وصفاته توقيفية، أي موقوفة على ورود الدليل من القرآن أو السنة إثباتا أو نفيا. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل ما فيها من المعاني، واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل ما فيها من المعاني لظهور دلالاتها على ذلك وفق اللسان العربي، لظهور دلالاتها على ذلك وفق اللسان العربي، فإن من طرقت سمعه هذه الآيات والأحاديث وعى ما فيها من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فالاسم يعرف تارة بالتصريح به، فالاسم يعرف تارة بالتصريح به، والصفة تعرف تارة بالتصريح بها، وتعرف تارة بالاسم والفعل الدالين عليها. والصفة تعرف تارة بالتصريح بها، وتعرف تارة بالاسم والفعل الدالين عليها. فالأسماء الإلهية تدل على الصفات الإلهية، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيه صفة من صفاته أو أكثر، فكل اسم إلهي من أسماء الله تعالى فيه صفة من صفاته تعالى أو أكثر. فاسم الرحمن فيه صفة الرحمة، فاسم الرحمن فيه صفة الرحمة، واسم الحكيم فيه صفة الحكم والحكمة، فيه صفة الحكم والحكمة، واسم البصير فيه صفة البصر والبصر والبصيرة، فيه صفة البصر والبصر والبصيرة. والاطلاع على ما في الأسماء الإلهية من الصفات الإلهية مرده إلى الوضع العربي، مرده إلى الوضع العربي، أي ما يعرف باللسان العربي أن هذا الاسم يدل على كذا وكذا من صفات ربنا سبحانه وتعالى. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها المصنف 111، وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها المصنف 111، وعدة الأدلة الحديثية 16 حديثا، 16 حديثا، وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام، وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام. القسم الأول ما دل على الأسماء والصفات معا، ما دل على الأسماء والصفات معا بذكر اسم إلهي يتضمن صفة أو أكثر، بذكر اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. والقسم الثاني ما دل على صفات مضمنة الأسماء الإلهية، ما دل على صفات مضمنة الأسماء الإلهية، ما دل على صفات مضمنة الأسماء الإلهية المذكورة قبل، المذكورة قبل، بذكر أدلة مستقلة لها، بذكر أدلة مستقلة لها. فمثلا اسم الرحيم يدل على صفة إيش؟ الرحمة. وقوله تعالى وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما يدل على صفة الرحمة التي تضمنها الاسم، لكن بذكر دليل مستقل على هذه الصفة. والقسم الثالث ما يدل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة، ما يدل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة، فتفيد زيادة في الأدلة والدلالة معا، فتفيد زيادة في الأدلة والدلالة معا. وعدة الأسماء الإلهية الواردة وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة في هذه العقيدة 22 اسما، 32 اسما. فالاسم الأول الله، قال تعالى قل هو الله أحد، وقال تعالى الله لا إله إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات. والاسم الثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ووقع ذكر الاسم معرفا بالألف معرفا بأل في السنة النبوية، ووقع ذكر الاسم معرفا بأل في السنة النبوية. والاسم الثالث الصمد، قال الله تعالى الله الصمد، والصمد هو السيد الكامل، والصمد هو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. والاسم السادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. ومعنى القيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، القائم على نفسه القائم على غيره. والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن، قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه فسر الأول أنه ليس قبله شيء، وفسر الآخر أنه ليس بعده شيء، وفسر الظاهر أنه ليس فوقه شيء، وفسر الباطن أنه ليس دونه شيء. فأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن التماس تفسير من غيره. والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى وهو العليم الحكيم، وقال العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين، قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة صاحبها، وذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة، والمتين شديد القوة. وذو القوة اسم إلهي مضاف، وذو القوة اسم إلهي مضاف. فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعا، فالأسماء الإلهية باعتبار الإضافة باعتبار الإفراد والإضافة نوعا، أحدهما أسماء إلهية مفردة، أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وذي القوة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته. ونقل الثاني وهو ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله به، ونقل الثاني وهو ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بها. وهذا النوع وهو الأسماء الإلهية المضافة حقيق بتتبعه في القرآن والسنة وهو كثير، وجمعه في صعيد واحد مع بيان معانيه. وزاد ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وشفاء العليل والكافية الشافية نوعا ثالثا. وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل والكافية الشافية نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة. الأسماء المزدوجة المتقابلة وهما الاسمان الإلهيان المتقابلان من غير فصل أحدهما عن الآخر، من غير فصل أحدهما عن الآخر، فهما بمنزلة اسم واحد، فهما بمنزلة اسم واحد، كالقابض والباسط والرافع والخافض والمعطي والمانع. فالأسماء المذكورة لا يكون الواحد منها اسما إلهيا، فالأسماء المذكورة لا يكون الواحد منها اسما إلهيا، لكن يكون اسما مع مقابله، لكن يكون اسما مع مقابله، فيمتنع فصله عن مقابله كامتناع فصل حروف الكلمة في بنائها، كامتناع فصل حروف الكلمة في بنائها. ولم يصح في هذا النوع دليل سوى حديث واحد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو القابض الباسط، إن الله هو القابض الباسط. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير، قال تعالى: وهو السميع البصير، وقال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحمن والرحيم، الغفور والرحمن والرحيم، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال: وهو الغفور الرحيم، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والاسم الثالث والعشرون الرب، قال تعالى: كتب ربكم، وقال تعالى: ويبقى وجه ربك. ووقع في السنة النبوية ذكر هذا الاسم معرفا بأل. والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير، قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين، قال تعالى: وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرون شديد المحال، شديد المحال، قال تعالى: وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد، الغلبة بمكر وكيد. والاسم الثامن والعشرون خير الماكرين، خير الماكرين، قال الله تعالى: والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. والاسم التاسع والعشرون والثلاثون ذو الجلال وذو الإكرام، ذو الجلال وذو الإكرام، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم الغيب وعالم الشهادة، قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. والأسماء الخمسة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة، والأسماء الخمسة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة. فهذه الأسماء الإلهية الاثنان والثلاثون كلها مما جاء ذكره في الآيات القرآنية التي ذكرها المصنف رحمه الله. والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة إلهية، تتضمن 34 صفة إلهية، وطريق تضمنها هي القاعدة المتقدمة، أن الاسم الإلهي يتضمن إيش؟ صفة إلهية أو أكثر، يتضمن صفة إلهية أو أكثر. وتلك الصفات الأربع والثلاثون هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وتكسر أيضا، والرزق بفتح الراء وتكسر أيضا، والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمحال والمكر والجلال والكرم. فهذه الصفات الأربع والثلاثون مجتذبة من الأسماء الإلهية المتقدمة على ما ذكرناه آنفا. فمثلا صفة السمع مأخوذة من أي اسم؟ ما الجواب؟ السميع. طيب صفة المتانة مأخوذة من أي اسم؟ أحسن، من اسم المتين. وذكر المصنف رحمه الله أدلة مستقلة لتسع صفات من هذه الصفات المذكورة، وذكر المصنف أدلة مستقلة لتسع صفات من هذه الصفات المذكورة، وهي الألوهية والعلم والسمع والبصر والحكم والحكمة والتقدير والعلو والمكر. فزيادة في إثبات هذه الصفات ذكر آيات مستقلة تشتمل على إثبات هذه الصفات لله، زيادة على إثباتها بطريق الأسماء الذي تقدم. وذكر المصنف كما تقدم آيات تدل على صفات فقط دون أسماء، زيادة على الصفات التي تقدمت، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. فإن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، فإن الصفات الإلهية باعتبار الإثبات والنفي نوعان، أحدهما صفات مثبتة كالرحمة والعلم، والآخر صفات منفية كالموت والظلم. ويسمى الأول الصفات الثبوتية، ويسمى الثاني الصفات السلبية. وعدة الصفات الإلهية المثبتة الواردة في الآيات غير تلك الصفات التي تقدمت في الأسماء الإلهية 60 صفة، 60 صفة إلهية. فالصفة الأولى الإذن، قال الله تعالى:

من أن الصفات الإلهية يمتنع كون إحداها بمعنى غيرها، يمتنع كون إحداها بمعنى غيرها. لماذا؟ لماذا يمتنع هذا؟ هذا صالح حسن، لما في تعداد تلك المعاني من تكثير إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، ففي كل صفة من الكمال ما لا يوجد في الأخرى. والصفة الثانية والعشرون، الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في الصفة، والكراهة والكراهية لغتان في الصفة، والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع. وتعدد اللغات ذو بال في إثبات الصفات، لأن الإنسان لو سئل هل الكراهية صفة لله ربما يتردد، لكن إذا عرف أن الكراهية هي لغة في الكراهة صارت هي هي، فهذه الصفة الإلهية يقال الكراهة ويقال أيضا ماذا؟ الكراهية. ولذلك علم الاعتقاد في أبوابه يحتاج إلى المتانة في معرفة لسان العرب، المتانة في معرفة لسان العرب، لأن الذي لا يتقن هذا يقع في الغلط. وأشار إلى هذا قديما الحسن البصري وأبو عمرو بن العلاء لما ذكر أن أهل البدع في مقالاتهم في الاعتقاد أتوا من العجمة، أتوا من العجمة، يعني من عدم إتقان فهم لسان العرب. فمثلا ربما تسمع أحد يقول ليست المتانة من صفات الله لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ما الجواب؟ ها محمد، لماذا؟ أحسن، هذا ليس بصحيح، لأن من أسماء الله المتين، قال تعالى في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعرف تعرف بلسانها أن المتين تكون صفته ماذا؟ المتانة. وهذا له نظائر في أبواب الاعتقاد منشأها من الغلط في معرفة العربية. والصفة الرابعة والعشرون المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله. والمقت أشد البغض، أشد البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان. قال تعالى: إلا أن يأتيهم الله. وقال تعالى: أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بينهما أن الإتيان أقوى، والفرق بينهما أن الإتيان أقوى. فالمجيء مجرد الورود، فالمجيء مجرد الورود، وأما الإتيان فورود مع قوة وإقبال، وأما الإتيان فورود مع قوة وإقبال. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه. قال تعالى: ويبقى وجه ربك. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق. قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف على الآيات التي وردت فيها هذه الصفة مثناتا، واقتصر المصنف على الآيات التي وردت فيها هذه الصفة مثناتا، مع ورودها مفردة في قوله: تبارك الذي بيده الملك، وورودها مجموعة في قوله في سورة ياسين: مما عملت أيدينا. والحامل له على الاقتصار على التثنية لأنها حقيقة الصفة، لأنها حقيقة الصفة، ففي اللسان العربي إذا أطلق المثنى أريدت به حقيقته، أريدت به حقيقته. أما المفرد والجمع فقد يطلقان من غير إرادة حقيقتهما، أما المفرد والجمع فقد يطلقان من غير إرادة حقيقتهما، فيطلق المفرد لإرادة الجنس وتكون أفراده كثيرة، ف فيطلق المفرد لإرادة الجنس وتكون أفراده كثيرة، ويطلق الجمع لإرادة التعظيم مع كونه واحد، ويطلق الجمع لإرادة التعظيم مع كونه واحدا. وأما المثنى إذا أطلق فالمراد به حقيقته، فالله عز وجل موصوف بأن له سبحانه وتعالى يدين، والصفة الثلاثون صفة العينين. قال الله تعالى: واصبر لحكمك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: تجري بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني. وهذه الآيات في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وقد وردت هذه الصفة في القرآن مفردة ومجموعة، مفردة ومجموعة، ولم يصح في لفظ التثنية حديث، ولا ورد في القرآن، ولم يرد لفظ التثنية في القرآن ولا صح فيه حديث، ولكن الإجماع منعقد عليه، ولكن الإجماع منعقد عليه، فأهل السنة مجمعون على أن لله عينين. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر صفة الدجال: إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور، نافيا العور عن الله سبحانه وتعالى. والعور في كلام العرب صفة ذي عينين، إحداهما سليمة والأخرى معيبة، صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة، فلا يكون صفة ذا عين ولا صفة ذي أعين، فلا يكون صفة ذي عين ولا صفة ذي أعين. فدل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، على إثبات عينين كاملتين لله سبحانه وتعالى. واستنبط هذا المعنى من الحديث المذكور جماعة من أئمة السنة، منهم أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي. فتكون الآية التي ورد فيها الإفراد هنا لإرادة جنس الصفة، الآية التي ورد فيها الإثبات الإفراد لإثبات جنس الصفة، والآيتان اللتان ذكرهما المصنف هنا بالجمع وقع الكلام فيهما جمعا، إما تعظيما لله، وإما مناسبة لسهولة الكلام، وإما مناسبة لسهولة الكلام في إضافة الجمع إلى جمع. واضح؟ طيب، لو قال قائل: هذا قياس، هذا قياس الخالق على المخلوق، وتقدم في العقيدة الواسطية أنه قال: ولا يقاس إيش بخلقه، ما الجواب؟ نعم، لماذا؟ نعم، أحسن، أن هذا ليس من باب القياس، وإنما هو من تفسير الكلام العربي بسنن العربي في كلامه، بسنن العرب في كلامهم. فلو قال رجل لرجل: رأيت رجلا أعور، كم له عين يصير؟ يكون له عينان، إحداهما سليمة والأخرى معيبة، فلا يمكن أن يكون الأعور في كلام العرب صفة من له عين واحدة، ولا صفة من له أعين، وإنما هذه صفة الأعور. فلما أثبتت للمسيح الدجال علمنا أنه أعور، له عينان إحداهما سليمة والأخرى معيبة، ولما نفي عن الله سبحانه وتعالى علمنا أن لله سبحانه وتعالى عينان كاملتان لا نقص فيهما. والصفة الحادية والثلاثون صفة الحمل، قال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة الثانية والثلاثون صفة الإلقاء، قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني. والصفة الثالثة والثلاثون صفة الرؤية، قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقال: ألم يعلم بأن الله يرى، إلى غير ذلك من الآيات التي أوردها المصنف. والصفة الرابعة والثلاثون صفة الكيد، قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفة، أعني صفة الكيد مع صفة المكر التي تقدمت، يظهر كمالهما في مقابلة أهلهما، يظهر كمالهما في مقابلة أهلهما، فمكره سبحانه وكيده كمال في مقابلة أهل المكر والكيد. وقاعدة الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد أنها نوعان، وقاعدة الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد أنها نوعان، أحدهما صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال، الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والرحمة، والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقص من وجه آخر ونقصا من وجه آخر كالمكر والكيد، فهما كمال في مقابلة الماكرين والكائدين، فهما كمال في مقابلة الماكرين والكائدين، ونقص في مقابلة غيرهم، ونقص في مقابلة غيرهم، والله عز وجل موصوف بالكمال منهما. والصفة الخامسة والثلاثون صفة العزة، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله، وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والصفة السادسة والثلاثون صفة الحمد، قال الله تعالى: وقل الحمد لله، وقال: وله الحمد. والصفة السابعة والثلاثون الملك، الصفة السابعة والثلاثون الملك، قال الله تعالى: له الملك. والصفة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون التبارك والإنزال، التبارك والإنزال، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة الأربعون والحادية والأربعون الجلال والإكرام، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والصفة الثانية والأربعون صفة الخلق، قال الله تعالى: وخلق كل شيء، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة الثالثة والأربعون صفة التحريم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي، قل إنما حرم ربي. والصفة الرابعة والأربعون صفة الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش. والصفة الخامسة والأربعون صفة التوفي، قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك. والصفة السادسة والأربعون صفة الرفع، قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة السابعة والأربعون صفة المعية، قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها. والصفة الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون صفة الخسف والإرسال، صفة الخسف والإرسال، قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والصفة الخمسون صفة الإنباء، صفة الإنباء، قال الله تعالى: ثم ينبئهم، يعني الله، بما عملوا يوم القيامة. والصفة الحادية والخمسون صفة الصدق، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثانية والخمسون صفة الحديث، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثالثة والخمسون صفة القيل والقول، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والقيل والقول لغتان في صفة واحدة، والقيل والقول لغتان في صفة واحدة. والصفة الرابعة والخمسون صفة الكلام، قال تعالى وتمت كلمة ربه، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من الآيات المذكورة في كلام المصنف. وذكر في إثبات صفة الكلام الآيات الواردة في القرآن، فإن القرآن هو أفضل كلام الله وأعظمه. والصفة الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون صفة التقريب والمناجاة، التقريب والمناجاة، قال تعالى وقربناه نجيا. والصفة السابعة والخمسون صفة النداء، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة الثامنة والخمسون صفة التبديل، قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة التاسعة والخمسون صفة التثبيت، قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. والصفة الستون صفة التجلي، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على الأرائك ينظرون. فهؤلاء الآيات التي ختم بهن المصنف أراد بهن إثبات صفة التجلي لله سبحانه وتعالى، ولم يكن مراده إثبات رؤية المؤمنين ربهم، ولم يكن مراده إثبات رؤية المؤمنين ربهم كما اقتصر عليه جماعة من شراح الواسطية. وموجب ذلك أمران، أحدهما أنه ساق هذه الآيات مع آيات الصفات الإلهية، أنه ساق هذه الآيات مع صفات الآيات الإلهية، فهو يريد إثبات صفة الخالق وهي التجلي، لا إثبات صفة للمخلوق هي رؤيته ربه يوم القيامة، لا إثبات صفة للمخلوق هي إثبات رؤيته ربه يوم القيامة. والآخر أن هذا المقصد سيأتي مفردا في كلام المصنف في اليوم الآخر، أن هذا المقصد سيأتي مفردا في كلام المصنف في الكلام على اليوم الآخر. أما الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة، 13 صفة. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة، النوم والسنة، قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس. والصفة الثالثة الأود، قال تعالى ولا يؤوده حفظهما. والصفة الرابعة الموت، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد، قال الله تعالى لم يلد وقال ما اتخذ الله من ولد، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة السادسة الولادة، قال الله تعالى ولم يولد. والصفة الثامنة الكفء، قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، والكفء هو المماثل. والصفة الثامنة السمي، قال تعالى هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي. والصفة التاسعة الند، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي، قال تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والصفة الثانية عشرة الإله معه سبحانه، الإله معه سبحانه، قال تعالى وما كان معه من إله، وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة المثل، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فهؤلاء الصفات كلها مما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. ولما فرغ المصنف من سياق الآيات المختارة بين أن هذا الباب في كتاب الله كثير،

في عزو المصنف هنا، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، وليس هذا لفظه، وليس هذا لفظه، فهذا لفظ حديث آخر رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود وإسناده حسن، وتقدم في آخر كتاب التوحيد. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحديث، رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف. وساق المصنف هذه الأحاديث لأنها ثابتة عنده، وساق المصنف هذه الأحاديث لأنها ثابتة عنده لقوله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل في الأحاديث الصحاح، ومراده بالصحيح المقبول، فيندرج فيه الحسن أيضا، ومراده بالصحيح المقبول فيندرج فيه الحسن أيضا، فجماعة من الحفاظ يعدون الحسن صحيحا، يعدون الحسن صحيحا باعتبار كونه ثابتا، فيسمون كتبهم الصحيح ويذكرون فيها الحسن، فيسمون كتبهم الصحيح ويذكرون فيها الحسن، منهم ابن خزيمة وابن حبان في آخرين. وقد عزا المصنف إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول، وقد عزا المصنف إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا، مع ضعف بعضها اتفاقا، وهذا محمول على أمرين، وهذا محمول على أمرين، أحدهما إرادته مجموع الأحاديث لا جميعها، إرادته مجموع الأحاديث لا جميعها، فيكون مجموع الأحاديث ثابتا وإن وجد فيها شيء ضعيف، وإن وجد فيها شيء ضعيف، والآخر إرادة قبول سردها في باب الأسماء والصفات، إرادة قبول سردها في الأسماء والصفات، فيقبلون ذكرها وإن كانت ضعيفة، وهذا صحيح، فإنه واقع من المصنفين في باب التوحيد والاعتقاد من الحفاظ الأوائل ككتاب الإيمان والتوحيد لابن مندة، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب الشريعة للآجري. فهذه هي طريقة أئمة أهل الحديث، لأنها عندهم بمنزلة التابع للأحاديث الصحيحة، لأنها عندهم بمنزلة التابع للأحاديث الصحيحة، فتكون مذكورة لثبوت أصلها، فتكون مذكورة لثبوت أصلها، فإذا صح في صفة كاليد مثلا 10 أحاديث، ثم ساق المصنف 5 أحاديث بعدها لا تصح، لم يكن ذلك مذموما ولا وجها للوم والتخطئة، فإن الصفة ثابتة بدلائلها البينة، وهذه يجري ذكرها تبعا. بقي مما ينبه إليه في هذه الأحاديث أن المصنف في حديث عدي ذكره بلفظ ولا حاجب في حديث ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب، والمشهور في لفظه إيش؟ حجاب، وهو بهذا اللفظ موافق للنسخة المقروءة من الواسطية على ابن تيمية، وهو بهذا اللفظ موافق للنسخة المقروءة من الواسطية على ابن تيمية، وهو لفظ للبخاري في رواية الكشميهني، وهو لفظ للبخاري في رواية الكشميهني. واسم الإشارة في قوله، واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان، وجب الإيمان بها كذلك، عائد على قوله أولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فمراده الإيمان بما جاء في هذه الأحاديث وفق الإيمان الذي تقدم ذكره في باب الآيات القرآنية. وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها كم قلنا؟ ستة، مو 16، ما في أعشر، هذا 16. طالب العلم لسانه غير لسان العوام، 16 حديثا، 16 حديثا. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، سيأتي سردها إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في تتمة الدرس. وأنبه الإخوة جزاهم الله خيرا إلى ملاحظة بقاء كتبهم في مواضع المصلين، فإن أراد أحدهم أن يبقى كتابه في موضعه فإنه يصلي عنده، وإلا نحاه جانبا ثم تقدم لئلا تبقى الصفوف ها هنا مفرقة غير متصلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله أولا وآخرا.